الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنشأ الأرض وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ترى لا يعزب عن سمعه لبيب النمل في الليل إذا سرى ولا يغيب عن بصره ما جن الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه على نعمه تترى وأصلي وأسلم على خير الورى المبعوث في يوم القرى وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. وبعد أن أيها الأكارم لازلنا مع هذه الوقفات الإيمانية حول أحداث السيرة النبوية نتوقف مع أحداث سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لننهل من هذا النعيم العظيم الصافي دروسا وعبارات وإضاءات تضيء لنا طريق سيرنا إلى الله تعالى. فأنا كما قلت لحضراتكم في اللقاءات السابقة أعتقد وأؤمن وأجزم أننا لن تستقيم لنا حياة إلا إذا عشناها كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولن يستقيم لنا تدين ولا إيمان إلا إذا اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته وأخلاقه. فالسيرة النبوية منهج حياة وهي منهج لإصلاح هذه الحياة ونحن متعبدون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تلف مع حضراتكم أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة مولده. فقلت لكم إن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد بمكة المشرفة في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في عام الفيل والذي يوافق بالميلاد 571. مات أبوه قبل أن يراه. ولما ولدته أمه في دار أبي طالب أرسلت إلى جده وأعمامه فحضر فأخذه جده وطاف به حول الكعبة بل ودخل به بداخلها وسماه محمدا ولم يكن هذا الاسم منتشرا في هذه الأسماء. فلما سئل عن ذلك قال أحببت أن يحمده الناس. وفي يوم سابعه حلق رأسه وتصدق بوزنه فضة كعادة العرب وختمه أيضا. كانت هذه عادات من عادات العرب فأقر الإسلام. فرح أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بمولده فرحا شديدا. وكما ذكرت لحضراتكم أن أكثر أعمامه فرحا بقدومه كان هو عبد العزة والملقب بأبي لهب. كان هو أشد أعمام النبي فرحا بمقدمه وكان هو من أكثر أعمام النبي حبا له. واستفدنا من هذا في اللقاء السابق أننا قلنا أن أبا لهب هذا سيتحول بعد ذلك إلى أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالإنسان يتوصل في الحب والبغض. أحبب حبيبك هونا ما فلربما يصلح بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما فلربما أصبح حبيبك. يوما ما. فأبو لهب هذا يروى أنه لما أخبرته مولاته ثويبة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها. انظر إليه يتصدق بمال كثير جدا بعتق أمة من إماء لمجرد أنها هي التي أخبرته بقدوم ابن أخيه. وهذا دليل كما قلت لحضراتكم على شدة الحب. لكن بعد ذلك سنتحول أبو لهب لأشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أرضعت النبي بيومه، ثم ثويبة أمة عمه أبي لهب، ثم بعد ذلك استقطع النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، لأنه كان من عادة العرب في المدن كمكة ويثرب والطائف أنهم يرسلوا أولادهم للرضاعة في البادية، وذلك لأمور منها حتى يبعدوهم عن حمى المدن، وحتى تشب أجسامهم على القوة، وحتى يتعلموا اللغة العربية الفصيحة. لذلك كان أهل المدن في الجزيرة العربية يرسلون أولادهم للرضاع في البادية، فكانت المطلعات يأتينا إلى مكة فتذهب كل مرضعة بطفل ترضعه، وذلك من أجل. فأتت حليمة السعدية من ديار بني سعد بن بكر بن هوازن قريبا من أرض تقيمة، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم لرضاعة في بادية بني سعد. وروى أهل السير في ذلك قصة طويلة، وملخصها أن حليمة أخذت النبي بعد أن عجزت أن تجد غيره، لأنها علمت أنه يتيم وهي تبتغي الأجر، فمما تأخذ الأجر؟ طفل أبوه قد مات، فمما تبتغي الأجر؟ لكنها لم تكن تعلم أنها أخذت نسمة مباركة، فلما ذهبت به نزلت البركة إلى دار حليمة، بل وإلى ديار بني سعد جميعا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله عليهم، فهو مبارك أينما حل وأينما نزل صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. لأجل ذلك ولأجل هذه البركة التي حلت بديار بني سعد جميعا، لما انقضى العامان وعادت حليمة بالنبي إلى أمه احتالت عليها بأن تأخذه معها مرة أخرى، وظلت تخوفها بحمى مكة، ولا زالت بها حتى عادت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى ديار بني سعد. لكن بعد بضعة أشهر يروي أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له حادثة جعلت حليمة تعيده مرة أخرى إلى أمه. فما هذه الحادثة؟ إنها حادثة شق الصدر الأولى. وهذه الحادثة حدثت للنبي مرتين. هذه هي المرة الأولى عندما كان مسترضعا في بادية بني سعد، والمرة الثانية ستكون في ليلة الإسراء والمعراج. وحادثة شق الصدر التي حدثت للنبي مرتين، كان يأتي جبريل عليه السلام ومعه ميكائيل في صورة شخصين، فأرجع جبريل عليه السلام النبي وشق صدره واستخرج قلبه واستأصل منه علقة سوداء، قال هي حظ ونصيب الشيطان في كل إنسان من أبناء آدم. ثم أعاده وغسله في قسط فيه ماء زمزم، أعاده مكانه ولأمه أن يخاطه مرة أخرى. يعني من مفهوم الحديث عملية قلب مفهومة. أزمة عملية الآن يجريها يعني متوسط المهارة من أطباء الوحيد. فما بالك بأن يجريها ملك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وهي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. طب لما قلت والله تعالى أن يحدث في النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال العلماء واجتهدوا في ذلك فذكروا أسبابا، منها أنه حتى لا يتسلط الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم كتسلطه على كل إنسان من بني آدم، فيشك النبي صلى الله عليه وسلم على معتقد صحيح، يشب على أخلاق عالية حتى يكون ذلك عونا له في دعوته بعد ذلك، وهذا الذي حدث. كذلك يكون ذلك تمهيدا لنبوته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فقدر الله تعالى هذه الحادثة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. هنا فائدة يا أحبة نتوقف معها سريعا، ألا وهي مسألة أن لكل أو الله تعالى قدر أن هناك علقة سوداء في قلب كل إنسان هي حظ الشيطان منه. الله تعالى قدر ذلك كونيا، ومثل ذلك من الأحاديث التي تبين أن للشيطان نصيبا في بني آدم، كل إنسان من بني آدم للشيطان نصيب في نصيب من الوسواس. مثل هذه الأحاديث التي تذكر ذلك أن الشيطان يوسوس للإنسان ويتسلط عليه وله حصر ونصيب منه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. وهذه الأحاديث التي تبين أن المعصية مكتوبة على الإنسان، كل ابن آدم خطاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاد بفينة بعد الفينة، إلى آخر هذه الأحاديث في هذا الباب التي تبين أن الإنسان كتب عليه الذنب وأن الشيطان له حظ ونصيب منه. السؤال، هل هذه الأحاديث تبرئ وقوع الإنسان في المعصية وأنه له أن يحتج بالقدر على المعاصي؟ يعني الإنسان بهذه الأحاديث له أن يحتج أنه سيذنب بقدر الله، أن الله تعالى كتب عليه أن يذنب. هذا يا أحبة فهم خاطئ، فهم خاطئ أن يتحجج الإنسان بالقدر على المعاصي وعلى الذنوب. إنما ذكرت هذه الأحاديث في سياق أنها تجعل الإنسان لا يبرئ الذنب، ولكن إذا وقع في الذنب بطبيعته البشرية التي قدر الله تعالى كونا وليس شرعا، قدر الله تعالى كونا أن يكون الإنسان ضعيف فيقع في المعاصي، هذه الأحاديث تفتح له باب التوبة، وليس أن تبرئ له المعصية، ولكن أنه تذكره أنه من بني آدم، وأن أولاد آدم فيهم من الضعف الذي قد يوقعهم في المعصية، لكن إذا وقعت في المعصية فلا تظل مكانك، لكن قم وانهض وتب وعد وارجع إلى الله تعالى. هذا هو الغرض، وهذه هي الغاية من مثل هذه الأحاديث في هذا الباب، أنك لا تحتج بالقدر على المعائب وعلى المعاصي، إنما يحتج بالقدر في المصائب وغيرها. المصائب التي يقدرها الله تعالى الإنسان يحتج بالقدر، فقدر الله وما شاء فعل، لكن المعائب من معاصي وذنوب وأخطاء لا يحتج الإنسان بالقدر أبدا، ويقول قدر الله تعالى علي الذنب وقدر الله علي أن أعصي، ولو أراد الله تعالى أن لا أعصي فما عصيت. لا، الإنسان لو قدر عليه أو بدر أو أحس بالجوع لأنه يذهب ويأكل في الأسباب حتى يشبع. لا يقول أن الله لو قدر علي لشبعت فلا، يأخذ بالأسباب. هكذا يا أحبة الإنسان يأخذ بالأسباب التي تجعله يتوب ويعود ويرجع عن المعصية ولا يحتج القدر في المعايب. هذه كانت فائدة يا أحبة سببناها. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وهذه المستكملين الشرفا. ثم أما بعد فيا أيها الأكارم، لما حدثت هذه الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم أي حادثة شق الصبي الأولى، خافت حليمة أن يكون قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه من أن يمسه الجن أو نحو ذلك، فأعادته مرة أخرى إلى أمه. انظر يا من بضعة أشهر كانت تلح عليها فأن تأخذه، فالآن تعيده إليها مرة أخرى. فسألتها أمه وقالت لها كم كنت حريصة على أخذه، فاصطغيني القول ماذا حدث؟ فظلت حليمة تنكر، لكن في النهاية أخبرتها الخبر وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له كذا وكذا وكذا. فقالت أمينة أم النبي: كذا والله ما كان الله ليؤذي بني هذا، فإنني لما حملت به لم أجد له ثقلا كما تجد النساء، وقد رأيت في نومي أن نورا قد خرج مني أضاءت له نظور الشام ثم ضمته إليها. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه حتى بلغ الثالثة، ثم قدر الله تعالى أن تموت أمه في أثناء رحلة العودة من زيارة قبر أبيه في يثرب. ماتت في مكان يقال له الأبواب، فحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وعظيما. فها هو الآن أصبح من غير أم، بعد أنه لم يرى أباه أصبح الآن يتيما لا أم ترعاه وأبا لم يراه. لتكون هذه هي حلقة كبيرة ولعلها الأكبر من حلقات سلسلة ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن تموت أمه وهو ما يزال في مرحلة الصبا. وهذه لعمري أيها الأحبة مصيبة عظيمة، أن يفقد الإنسان أمه، خصوصا لو كان في أول حياته، لأن الأمة يا الأحبة ليس هناك أحد من البشر مثلها أبدا، ليس هناك أحد من البشر مثل الأم. فالأم إذا ماتت وجد الإنسان في قلبه جرحا لا ينجبر، ووجد في نفسه كسرا لا ينجبر. الأم هي الإنسان الرحيم التي لا تريد من أبنائها شيئاً، لا تنتظر منهم عطاءً. كل إنسان يعاملك بمبدأ الأخذ والعطاء، يعطيك الآن وينتظر منك غداً، يحسن إليك الآن وينتظر أن تحسن له في الغد. أما الأم الحقيقية، ليس هؤلاء الولاد الذين نسمع عنهم الآن الذين يرمون أولادهم في الشوارع، لا، إنما الأم الحقيقية لا تنتظر من أبنائها ثوابا ولا تنتظر جزاء ولا تنتظر جميلا ولا تنتظر شكورا، إنما كل ما تريد في هذه الحياة أن ترى أولادها سعداء، أن تراهم صالحين، أن تراهم مسرورين. تزوج إن شئت أربعا من النساء، وأنجب إذا ما شئت من بنات، وليكن ما يكن لك من الأفعال، فلن تجد ابدا مثل الام، لن تجد مثل حنان الام ابدا منها. فالام هي خيط العقد في البيت، هي التي تنتظم فيها حرزات العقد، هي التي يجتمع حولها الابناء ويجتمع حول افراد الاسره جميعا حتى اذا ماتت وكان هذا الخيط من العقد قد انفرد، قد قطع فانفردت حبات العقد. هذا الذي يحدث ايها الاحبه بموت الام. لذلك ايها الاحبه، من كان له ام حيه فليبرها وليحسن اليها وليلزم قدمها، فثم الجنه، هناك عند قدمها الجنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ماتت امه فليترحم عليها دائما وليدعو لها في صلاته وفي دعائه، وليتصدق عنها وليحسن الى ارض بائها. هكذا ايها الاحبه نزلت هذه المصيبه منزلا عظيما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحزن حزنا شديدا وقال لحاضنته بركه الحبشيه: انت امي بعد امي. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى العيش مع جده عبد المطلب. نتوقف هنا ان شاء الله تعالى من هذه الاحداث، من احداث سيره النبي صلى الله عليه وسلم، على امل في لقاءاته التاليه ان شاء الله تعالى، ان قدر اللقاء والبقاء، ان نستكمل هذه الرحله الايمانيه مع احداث السيره النبويه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في يومنا، ثبت على الحق اقدامنا ثم على القوم الكافرين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا الغلاء ونجنا من كل داء. اللهم احفظ مصر واهلها من كل سوء وصائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.